يقولون فلان يخافك كخوف الأسد، أي كخوفه الأسد. وقال تعالى ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح. وقيل معناه مثل الذين كفروا في الادعاء، مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل، كمثل الناعق بالغنم فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء من الدعاء والنداء. كذلك الكافر ليس له من دعاء الآلهة وعبادتها إلا العناء والبلاء، كما قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقيل معنى الآية ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصيح في جوف الجبال فيسمع صوتا يقال له الصدى لا يفهم منه شيء. فمعنى الآية كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه الناعق إلا دعاء ونداء. صم يقول العرب لمن يسمع ولا يعقل كأنه أصم. بكم أي عن الخير لا يقولونه. عمي أي عن الهدى لا يبصرونه فهم لا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. من وافى الله سبحانه وتعالى كافرا به جل جلاله ومات على ذلك، مات على الكفر بالله جل جلاله، أولئك يئسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقد حلت عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهم مطرودون مبعدون من رحمة الله سبحانه وتعالى، يائسون من رحمة الله والعياذ بالله، خالدون مخلدون في نار جهنم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهذا تعريف لخلقه بأنه سبحانه وتعالى إله واحد جل جلاله لا يستحق العبادة إلا هو جل جلاله، وهو الخالق سبحانه وبحمده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهو سبحانه وتعالى قد عرف عباده به بأنه الرحمن الرحيم، وهاتين الصفتين ابتدأ الله سبحانه وتعالى بهما السور القرآنية كلها إلا سورة براءة، فالبسملة آية مستقلة في بداية كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك هي آية في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن عرف عباده به بأنه الرحمن الرحيم، وهذين الاسمين اشتملا على صفة واحدة، فلم تكن البسملة بسم الله العزيز الجبار أو بسم الله المتكبر القدوس، وهذه كلها أسماء عظيمة حسنى لله سبحانه وتعالى، ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى عرف عباده بنفسه وبأخص أسمائه الحسنى وهي الرحمن الرحيم. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء سبحانه وبحمده، فله رحمة عامة يدخل فيها كل الخلائق، ورحمة خاصة اختص بها عباده الموحدين المؤمنين الذين اصطفاهم وخصهم بالإيمان به سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات الكونية العظيمة لأهل العقول الذين يعقلون عن الله سبحانه وتعالى ويتدبرون ويتأملون في آياته الكونية. فقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات خلق عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، فهي آية عظيمة رفعها سبحانه وتعالى بغير عمد، كما قال سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها. وقد تقدم الخلاف في هذه الآية، هل للسماء أعمدة غير مرئية أم أنها بلا أعمدة؟ قول أكثر المفسرين على أن ليس لها أعمدة مطلقا فرفعت بلا أعمدة، والقول الآخر أنها لها أعمدة ولكنها غير مرئية بغير عمد ترونها. وكلا الأمرين فيه آية عظيمة ودليل على قدرة الله جل جلاله وعظمته. قال سبحانه وتعالى: واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ذكرها الله جل جلاله في آيات كثيرة وتذكير الناس في هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وهذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، يراها العباد في يومهم وليلتهم، فهذا الليل يأتي فيغشى هذه الأرض وتظلم، ثم بعد ذلك يأتي النهار ويتنفس الصبح فيبصر الناس ويكون محلا لمعاشهم وكسب أرزاقهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك آية عظيمة من آياته جل جلاله: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. هذا الفلك، السفن العظيمة التي يبلغ وزنها الأطنان الكثيرة، تحملها البحار برحمة الله وبنعمة الله وبفضل الله، لأن ذلك فيه مصالح للناس. وترى هذه البحار العظيمة قد تعجز عن حمل الشيء الذي لا وزن له، شيء متناهٍ في الخفة لا تحمله البحار بل إنه يغوص فيها. وهذه الفلك العظيمة التي تحمل الأطنان وتحمل الناس وتحمل أرزاقهم، تحملها هذه البحار بأمر الله وبرحمة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال سبحانه وتعالى: الفلك تجري بنعمة الله. ذكر أنها تجري بنعمة الله سبحانه وتعالى، فبنعمة الله جل جلاله وبفضله ورحمته تجري هذه الفلك في البحار بما ينفع الناس، بهذه الفلك ينتقلون، وكذلك تنتقل أرزاقهم وبضائعهم وحاجاتهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فإنزال الماء من السماء سماه الله سبحانه وتعالى رزقا وغيثا ورحمة، هذه فيها آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، فيحيي الله سبحانه وتعالى به الأرض بعد موتها. وأرزاق العباد وكل من في الأرض يكون من خلال إنزال الماء من السماء. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والله سبحانه وتعالى قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فكل ما يأكله الإنسان ويتغذى به هو من هذا الماء، يشرب الماء، ثم النبات يخرج برحمة الله سبحانه وتعالى وبسبب هذا الماء، والأنعام وبهيمة الأنعام التي يأكلها إنما تتغذى على هذا الماء وما تنبته الأرض بعد إنزال الله سبحانه وتعالى الماء من السماء. قال الله سبحانه وتعالى: وبث فيها من كل دابة. هذه الأرض الذي بث الله سبحانه وتعالى فيها ما يدب عليها من الإنسان من بني آدم وكذلك من سائر البهائم وما خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى كذلك. وتصريف الرياح، تصريفها من جهة الاتجاهات من الشمال والجنوب والشرق والشرق والغرب، وكذلك تصريفها برودة وحرارة وغير ذلك، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فكذلك هذا من آيات الله سبحانه وتعالى أن سخر السحاب الذي ينسحب من منطقة لأخرى ومن بلدة لأخرى يسوقه الله سبحانه وتعالى فيغيث الناس، وتجد أن الغيث ينزل تارة هنا وتارة هنا. وكما قال ابن عباس: ما من عام أمطر من عام ولكن الله يصرفه، ما من عام أمطر من عام ولكن الله يصرفه. ومعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الماء والغيث النازل من السماء هو واحد، ولكنه من جهة الكثرة هو واحد ولكنه يفرق في بقاع الأرض المختلفة. قال الله سبحانه وتعالى: لآيات لقوم يعقلون، من يعقل ويتدبر ويتأمل وكان ذا لب فإنه يتفكر في هذه الآيات العظيمة، فتقوده هذه الآيات إلى تعظيم الله وإجلال الله وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجري هذه الآيات العظيمة، والناس كل الناس لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن أن يدبروا هذا الكون العظيم. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر جل جلاله وهو الحاكم، لا معقب لحكمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال من يشرك بالله سبحانه وتعالى مع وجود هذه الآيات، وهذه الآيات يراها كل أحد، فهي آيات مبذولة للخلق جميعا، ومع ذلك شذت طائفة عن عبادة الله سبحانه وتعالى والإخبات له، فكانوا شاذين عن الخلق، لأن الخلق كله متجه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله في سورة الحج: قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل هؤلاء متجهون إلى الله، عابدون له، ساجدون له، قانتون له، كل هؤلاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فالكافر من بني آدم ومن الجن هم قد شذوا عن خلق الله سبحانه وتعالى، فالكون كله متجه لله جل جلاله، كما قال سبحانه وتعالى كذلك في سورة النور: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والشمس وألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى فجعلوا له أندادا لجهلهم وظلمهم وخفة عقولهم، جعلوا من دون الله اتخذوا من دون الله أندادا. هؤلاء الأنداد لا يخلقونهم ولا ينفعونهم ولا يضرونهم، لم يخلقوهم ولم يعطوهم سمعا ولا بصرا ولا أفئدة ولا يملكون لهم من أمرهم شيئا، بل الكافر على ربه ظهيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. من معاني هذه الآية أن الكافر هو أقوى من ربه، الكافر أقوى من ربه، فلو قورن بين الكافر وبين الصنم أيهما أقوى؟ الجواب أن الكافر هو أقوى من الصنم، لأن الله سبحانه وتعالى مكن الكافر وهو يستطيع أن يذهب ويأتي ويأكل وينطق ويتحرك، وهذا الصنم لا يملك لنفسه شيئا وهو من الأصنام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. فهؤلاء يتخذون الأنداد من دون الله ويحبونهم كحب الله. قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال أهل الإيمان: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل الإيمان الذين اصطفاهم الله وخصهم أشد حبا لله، فهذا الكافر وإن كان محبا لصنمه ومحبا لمن تعلق قلبه به فإن محبة أهل الإيمان لربهم جل جلاله هي أعظم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وكما ذكر رحمه الله أن في الكلام تقديرا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، المعنى أنهم لو رأوا وعاينوا ما يكون لهم وما يكون في شأنهم من يوم القيامة ولعلموا مضرة الكفر ومضرة أن يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، فسيرى مغبة ذلك وعاقبة أمره وعاقبة كفره بالله سبحانه وتعالى، وأن القوة لله جل جلاله وحده، وأن هذه المخلوقات لا تنفع ولا تضر، وأن الله شديد العذاب. فالله سبحانه وتعالى قد أعد لمن كفر به عذابا شديدا والعياذ بالله. ثم بين الله سبحانه وتعالى شأن هؤلاء أنهم يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. قال الله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا، هؤلاء الرؤساء المقدمون الأوائل الذين يدخلون النار أولا، المتبوعين يتبرؤون من الأتباع. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني حين تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، يعني رأى الجميع العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والمقصود أن كل سبب كان بينهم في دار الدنيا قد انقطع، النسب والقرابة وكل صلة كانت بينهم قد انقطعت، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وهذا من الحسرات التي يتحسرون بها يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة من حالهم. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، فكل عمل يتحسر عليه الكافر فينظر إلى عمره في دار الدنيا قد عمره الله السنوات أقام فيها على الكفر وعلى الشرك وعلى الإلحاد وعلى المعصية وعلى تعظيم أناس أراذل وعلى تعظيم أصنام، تتبين له الحقائق، فيتحسر أشد ما تكون الحسرة ويندم أشد ما تكون الندامة، ولا ساعة مندم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما هم بخارجين من النار فهم خالدين فيها أبد الآباد ودهر الداهرين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، ومن خصائص ربوبيته جل جلاله أن جعل الأرزاق لكل الناس. قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فالأصل في الأشياء الإباحة، وما خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض الأصل فيه، يعني القاعدة المستمرة، أنه مباح إلا ما دل الدليل على تحريمه، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا سيق مساق الامتنان، وما سيق مساق الامتنان دل على إباحته، ما سيق مساق الامتنان دل على إباحته. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان نصب العداوة لبني آدم وتعهد على ذلك، وتعهد أن يضل الناس إلا القليل، وقد صدق كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وخطوات الشيطان، الشيطان من كيده ومكره أنه يأتي للشخص بما هو يصلح له، فإن كان في دينه شدة وتمسك وصلابة أتاه من جهة الغلو فساقه للغلو، وساقه وأمره بالوسوسة والشك في العبادات أو الزيادة على ما أمر الله سبحانه وتعالى والغلو في الدين. وإن كان في دينه رقة وخفة أتاه في التساهل حتى ينحرف عن دين الله عز وجل. والواجب على المؤمن أن يكون مستعيذا بالله من شر الشيطان عالما بمكائده وخطواته كما بينها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشد ويحذر أنواع أشد أنواع الحذر من الشيطان، ولا يشعر في نفسه أنه في مأمن من مكر الشيطان. الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى أنه سيأتي ابن آدم من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شمائله، فيجب أن يكون حاذرا من هذه الشياطين، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها ومن وسوستها ومن نفخها ونفثها. قال الله سبحانه وتعالى مبينا مرادات الشيطان، قال الله سبحانه وتعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، فالشيطان لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء، فلا يمكن أن يأمر بالخير، وما أمر به من أمر قد يكون ظاهره خيرا فهو في الظاهر ولكن حقيقته السوء والمكر. ولذلك يأتي الشيطان لبعض من ابتلوا بالوسوسة فيأمره بإتقان وضوئه وأنه لم يتوضأ أو أنه لم يتنزه من بوله، هذا ظاهره أنه خير وظاهره أنه صلاح، لكن في حقيقته ليس كذلك، وإنما يريد أن يفسد عليه عبادته ويدخل عليه الوسوسة فيتدرج معه تدرجا حتى يبلغ الأمر بأحدهم أن يترك الصلاة. وقد جاء كان من بعض هؤلاء الذين تدرج بهم الشيطان في مسألة الوسوسة أن ترك الصلاة 40 يوما لا يصلي لله عز وجل، يقول كيف أصلي وأنا على غير طهارة. وقد يمكث الواحد في الوضوء الساعة والساعتين وهو يعتقد أنه لم يتطهر، وهذا كله من وساوس الشيطان وخطوات الشيطان، أعاذنا الله وإياكم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا شأن الكفرة أنهم لا يتبعون ما أنزل الله سبحانه وتعالى ويكتفون بما وجدوا عليه آباءهم، وهذا من خفة عقولهم ومن اتباعهم للآباء حتى ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والواجب على العباد أن يعملوا عقولهم في شأن ما يعبدون، فكما قال الله سبحانه وتعالى وأمر بالتفكر والتعقل وأخذ العبرة، فلا يحل ولا يكون عذرا للعبد أن يتبع ما وجد عليه الآباء والأجداد، بل الواجب أن يتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى وأن يتبع المرسلين، فإن الله سبحانه وتعالى يسأل العباد يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فهؤلاء الآباء لا عقول لهم ولا هداية لهم، فكيف يتبعوا مثل هؤلاء؟ قال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى للكفرة، فالكفار شأنهم وحالهم مع من يدعوهم إلى الهدى كشأن البهيمة الأنعام، كشأن البهائم، فهي تسمع الراعي ينعق يرفع الصوت فينادي ويدعو، لكنها لا تفقه معاني ما يقول ولا تفهم كلامه على الحقيقة، وإنما تسمع صياحا ونداء، فهي لا تفقه مراده منها على الحقيقة. فهؤلاء هذا هو شأن الكفرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفرة كالأنعام، كما قال الله سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء البهائم تفهم أو تعرف ما يريد الراعي منها أن تنصرف ذات اليمين أو ذات الشمال، وإن كانت لا تفهم تفقه كلامه على الحقيقة، ولكن هؤلاء الكفرة لا يفقهون ما جاءت به الرسل ومرادات الرسل منهم، فهم صم عن سماع الحق، عمي عن رؤيته، لا يعقلون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار أنهم لا يعقلون، وفي أول سورة البقرة قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون في شأن المنافقين. وهذا على قول أن المنافق قد آمن ثم كفر، على أن المنافق قد آمن ثم كفر. وبعض أهل العلم يقول أن النفاق ليس من شرطه أن يؤمن إيمانا صحيحا ثم يكفر، وإنما قد يكون آمن ظاهرا ثم كفر بالله عز وجل. وفي قول الله سبحانه وتعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون استدل بها من استدل من أهل العلم أن المنافق آمن، أن المنافق دخل في الإيمان ثم كفر ونافق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من حال الكفرة والمنافقين، وأن يجعلنا من عباده من عباد الله المتقين المؤمنين الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.